اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من شرح المقدمة العزلية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 25 من شهر جماد الآخر، من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن القرآن الكريم، وذلك في قول المؤلف رحمه الله: وأن كلام الله تعالى قائم بذاته، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وحاصل هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقرر ما قرره أئمة السنة والجماعة من أننا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام هو من صفاته سبحانه وتعالى، وأنه منذ كان في الأزل وهو يتكلم عز وجل له القدرة على الكلام، وأن القرآن هو من كلام الله عز وجل. القرآن من كلام الله، كما أن التوراة والإنجيل والزبور من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، لأنه جل الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. ولذلك علينا أن نفهم هذه النقطة فهما جيدا، وإذا فهمناها عرفنا لماذا أصر أئمتنا رحمهم الله على هذه العقيدة، وصبروا على البلاء الشديد عندما أمروا أن يغيروها، سواء كان ذلك في بلاد المشرق أم بلاد المغرب، عندما أظهر الخليفة المامون فتنة القول بخلق القرآن، فإنه ومن جاء بعده فتنوا علماء المسلمين في ذلك وأرغموهم بالسيف والجلد والحبس وقطع الأرزاق على أن يقولوا تلك المقالة الضالة المبتدعة. فصمد في ذلك أئمتنا رحمهم الله صمودا عجيبا، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في المشرق، والإمام سحنون بن سعيد في بلاد المغرب. وثبتوا ثبوت الجبال الرواسي، لأنهم إن قالوا إن القرآن مخلوق فإنهم سيقولون بأن صفة من صفات الله مخلوقة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل لم يكن في الأزل ثم كان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك دليل على أنه ليس بإله أصلا. فيعني انظروا إلى خطورة هذه العقيدة الفاسدة وكيف أنها تؤدي إلى الضلال المبين. ولذلك كفر السلف رحمه الله من قال هذه المقالة، لأن حاصلها هو نفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي أن يكون إله. ولذلك الذي ندين الله عز وجل به وعليه جماعة أهل السنة والجماعة منذ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم رحمه الله جميعا، أن القرآن كلام الله عز وجل بحروفه وعباراته ومعانيه، وليس لجبريل عليه السلام في ذلك إلا البلاغ، سمعه من الله سبحانه وتعالى مباشرة فبلغه كما سمعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالقرآن بحروفه وعباراته ومعانيه هو كلام الله عز وجل، وسواء كان هذا القرآن متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو موجودا في المصاحف أو مسموعا في الهواتف والإذاعات والتلفزات وما إلى ذلك من الأمور، هو كلام الله غير مخلوق. وهذا الذي قرره أئمتنا رحمهم الله. إذن نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه كما سمع. قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم، يعني إن هذا الوحي لقرآن كريم. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حفظوا فخزنوا في صدورهم. وما يجحد بآيات الله إلا الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال، وهذا من أدلة أئمتنا رحمه الله الكبيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل ذلك على أن القرآن هو كلام الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف، كما روى ذلك الطبراني، وإن كان في إسناده يعني ضعف، لكن احتج به العلماء من باب الاستئناس. وقوله أديم النظر في المصحف أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهل كلام الله عز وجل من صفات الذات أم من صفات الأفعال؟ المحق الذي عليه أئمتنا رحمه الله من أهل السنة والجماعة أن كلام الله باعتبار تعلق الصفة به سبحانه وتعالى، باعتبار تعلقه بذات الله عز وجل، هو من صفات الذات، يعني أن الله قادر على الكلام، وهذا أمر في الأزل، فمنذ كان الله عز وجل وهو يتكلم إذا شاء، وذلك كعلمه وكمشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذه تسمى صفات الذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولهذا قال السلف رحمهم الله: إن صفة كلام الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل معا. كيف؟ فالله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، ولكنه يتكلم متى شاء بما شاء. الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء وكيف ما شاء، ويسمع كلامه من شاء. فلقد أسمع كلامه موسى عليه السلام، وأسمع كلامه لملائكته عليه الصلاة والسلام، ولما أسري بن حبيب صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء حتى سمع صريف الأقلام، كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره بالصلوات الخمس، كانت 50 ثم أصبحت 5، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أمته، وسمع كلامه الملائكة، وسيسمع كلامه الناس يوم القيامة عندما يخاطب كل امرئ منا أو يخاطب من شاء من عباده يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيحاضره الله عز وجل محاضرة. وكلام الله بهذا الاعتبار لا نهاية له. إذن باعتبار أصله هو صفة ذات، وباعتبار أفراده هو صفة فعل، هو صفة فعل يفعل ذلك متى شاء وكيف ما شاء. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفدت كلمات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عفوا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، فرش أظن كلمات ربك، وتمت كلمات ربك عند نافع، وتمت كلمة ربك عند غيره، عند عاصم غيره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبد لكلماته وهو السميع العليم. وإذا تبين هذا فإننا نجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما ثبت ذلك بالأسانيد المتصلة الصحيحة عن الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رحمه رضي الله عنهم جميعا وسلام الله عليهم أجمعين، المعروف بجعفر الصادق. فقد روى عنه أئمتنا رحمهم الله بالأسانيد المتصلة الصحيحة أنه قال: القرآن كلام الله غير خالق ولا مخلوق. وبهذا احتج الإمام أحمد لما ابتلي بفتنة خلق القرآن، قال: أقول ما قال جعفر بن محمد، القرآن لا خالق ولا مخلوق. ولذلك لما توقف بعض السلف في المحنة وقالوا: نحن لا نقول لا خالق ولا مخلوق، نحن نقول القرآن كلام الله ويقفون، أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله. لما؟ لأنه لا يسع العالم عند حدوث الفتن إلا أن يصرح بالحق. نعم، قد كان يسعه أن لا يقول شيئا قبل حدوث الفتنة ويؤمن أن القرآن كلام الله، كما نطق بذلك السلف. الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا لا خالق ولا مخلوق، القرآن كلام الله، واقتروا آيات الله عز وجل وعلموها الناس. لكن لما وقعت الفتنة وتكلم الناس بخلق القرآن يجب أن تبين أنه غير مخلوق. فلذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من توقف، مع أنهم كانوا أئمة كبارا، لكن سبحان الله يعني أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، وهم من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة. لذلك الإمام أحمد لما سئل عن أولئك القوم قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يعني أنه من المتكلمين يريد أن يراوغ، هو حقيقة يؤمن أنه مخلوق لكن يقول كلام القرآن كلام الله هكذا كلمة مجملة حتى يراوغ، قال هذا جهمي. مقصود بالجهمي أنه على عقيدة الجهم بن صفوان، وهو أول من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ومن كان لا يحسنه ليس من أهل الكلام، وهو من أهل الحديث والأثر، بل كان جاهلا جهلا بسيطا، فهو تقام عليه الحجة بالبيان والقرآن، يبين له أن القرآن فعلا كلام الله غير مخلوق ويوضح له الأمر، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق وإلا فينكر عليه. والمسألة الأخرى، المسألة الأخرى التي تحدث فيها العلماء رحمهم الله، وهي قول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه المسألة إن كان المقصود باللفظ الهواء واصطكاك الريح وما إلى ذلك من الأمور فهذا لا شك أنه مخلوق، لا نشك أنه مخلوق، الهواء ومخارج الحروف وما إلى ذلك هذه مخلوقة لا شك في هذا. كما أن أوراق المصحف هذا المصحف مخلوق، هل تشكون في خلق هذه الأوراق وهذه الصحائف وما إلى ذلك والحبر؟ لا شك أنها مخلوقة. لكن القرآن الموجودة فيها والمحفوظة في الصدور والمتلوة بالألسن هذا غير مخلوق. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداء الله عز وجل فأولياءه لا يحجبون كما قال إمام الشافعي رحمه الله. وأما السنة فقد جاءت بهذا الأمر، فقد جاءت الأحاديث صريحة في ذلك لا مجال لردها. إذا كان السلف رحمه الله يكفرون ما أنكر الرؤية، إنه يرد هذه الآيات الواضحة والأحاديث المتواترة، ورد الأحاديث المتواترة كفر. قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون، يعني من غير أن تتضاموا حتى تروا، لا أو من غير لا تضامون من الضيم، لن تضاموا لن تظلموا في ذلك، لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. حديث في الصحيحين مشهور، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سترون ربكم كما ترون هذا القمر هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما قلنا في حديث سمعوا صوتا كجر السلسلة على الصفوان. انتبه، ليس لله مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فالتمثيل هو للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والتمثيل للمسموع بالمسموع للسمع بالسمع لا للمسموع بالمسموع. واضح؟ و يعني كالحديث الذي ذكرت لكم آنفا ضربت الملائكة بجناحاتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فهذا الحديث هو في الصحيح في البخاري هو من باب تشبيه السماء بالسماء لا المسموع بالمسموع. واضح؟ طيب، وهذه من أساسيات عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ومن غير تعطيل ولا تمثيل. فالتكييف أن تقول كيف، كيف لا جواب، والتمثيل أن تقول مثل، والتعطيل أن تعطلها تفرغ الكلام من معناه اللغوي، والتشبيه أن تقول هذه تشبه هذه. واضح؟ هذا كله، هذه هي عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة. وفي حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم قال فيكشف الحجاب، يعني يوم القيامة، فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد أورد العلماء أحاديث كثيرة حتى إن الإمام الدارقطني جمع في ذلك جزءا مفردا، وجمع فيه الإمام أبو بكر الآجري جزءا مفردا بعنوان كتاب الدارقطني كتاب الرؤية، هو كتاب مطبوع موجود في مجلد، وكتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله للإمام أبي بكر الآجري، وضمه إلى كتابه الكبير الشريعة، وكتاب العظيم كتاب الشريعة الآجري من أعظم كتبنا كتب أئمتنا رحمهم الله. فضلا عن الآخرين الذين جعلوا هذا من ضمن كتبهم. فأصحاب الكتب يعني بخاري ومسلم، وخاصة البخاري الذي لديه كتاب التوحيد وكتاب يعني يتحدث عن مسائل العقيدة، وكذلك الإمام أبو داود له كتاب رد على الجهمية من ضمن سننه، وابن ماجه أيضا، والترمذي أيضا. هذا غير الذين صنفوا الكتب التي اختصت بمسائل التوحيد والعقيدة، إنهم ذكروا هذه الأحاديث وأطالوا وأطابوا. وللإمام العظيم أبي محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله كتاب عظيم جليل في جلاد الأفراح، وقد أورد فيه حوالي 30 حديثا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، واستدل على ذلك وأورد الآثار بما أطال وأطاب رحمه الله. وقد ذكر غيره 45 حديثا في هذا الباب، 45 حديثا في هذا الباب. فتكذيب بهذا وتكذيب يعني بحديث متواتر، بل بآيات كريمة واضحة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك ويهدينا ويصلح شأننا. ثم ختم رحمه الله مسائل العقيدة التي ذكرها بفضائل الصحابة، فقال: وأن يعتقد أن خير القرون الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهؤلاء هم السلف الصالح الذين ندين الله عز وجل باتباعهم وحبهم وموالاتهم. أهل القرون ثلاث، هؤلاء أهل القرون الثلاث المفضلة. وأن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ويجب الكف عن ذكرهم إلا بالخير. هذا أصل عظيم انفرد به أهل السنة والجماعة بسائر فرقهم عن سائر أهل البدع. وعندما أقول أهل السنة بسائر فرقهم، يعني الذين كانوا على السنة البيضاء، أهل السنة وأهل الحديث والأثر، ومن دخل في شيء من الكلام أو دخل في الكلام كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية وغيرهم من المنتسبين للسنة، فهؤلاء جميعا لا يخالف بعضهم، لا يخالفون فيما تقرر في هذا الباب، وهذا الذي ميزهم وجعلهم أهل السنة بخلاف بقية أهل البدع من الخوارج والشيعة بسائر فرقهم والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينالون من الصحابة ولا يبالون، بل يعاملون كما يعاملون غيرهم من الناس. أما نحن فإننا تميزنا عنهم بكف ألسنتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتاب الكريم بقوله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه تزكية عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. من هؤلاء؟ المهاجرون والأنصار. هذه الآية تتحدث عن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وهؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة كم كانوا؟ كانوا 30,000. الذين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة كانوا 30,000. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا فيه تزكية عظيمة للمهاجرين والأنصار. وهذه الآيات قال والذين بعد هذه الآيات ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه سمة وصفة أهل السنة والخير والاتباع، أنهم قلوبهم سليمة للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر جميعا، وكانوا 310 من الصحابة، فقال لمن نال من أحدهم، لعمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتع، قال يا عمر إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في صحيح مسلم. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر، إذن هؤلاء جميعا قد غفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400، إذن أهل الشجرة جميعا قد غفر الله عز وجل لهم. وقال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، إذن هؤلاء 1400 لا يدخل أحد منهم النار 1400. وقال رضي الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا واضح جدا وهذا واضح جدا. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فإذا نحن نشهد بالله أن أهل الشجرة جميعا من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ورواه غيره، وهذا من العواصم ضد أي قاصمة من القواصم. أنا قد ذكرت في مجالس أخرى أن لدينا عواصم تعصم المسلم من الضلال عند مجيء الفتن، من هذا الحديث الذي فيه أن أصحاب القرون الثلاثة الغالب عليهم هو الهداية والاستقامة، فالاستمساك بما كان عليه جمهورهم يعني من أفرادهم، يعني من اجتهاد هذا واجتهاد هذا وخطأ هذا أو وقوع هذا في بدعة وهذا في بدعة، لا أنا أتحدث عن الجمهور وعن الذي كان غالبا عليهم، فاستمسك بذلك الذي كان عليه جمهورهم. وقال النبي قال الله عز وجل للصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا شهد الله من فوق سبع سموات أنهم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت أنفقت مثل جبل أحد، هذا الإنفاق الذي أنفقته لا يساوي مد الصحابة أو نصف هذا المد. لما؟ لأنهم بني الإسلام على أكتافهم، أما أنت جئت وقد بني الإسلام انتهى الأمر. إذن هم كل أعمالنا في صحائفهم. واضح إخواني؟ ونحن لا نعتقد أنهم معصومون حاشا وكلا، لا نرى أن لهم أخطاء وأنهم قد يجتهدون ويخطئون وقد يقعون في الذنوب والمعاصي وقد وقعوا، وقد يزني بعضهم وقد يغتصب استغفر الله وقد يسرق بعضهم وقد يقع في المعصية وقد وهذا حدث أليس كذلك؟ لكن نحن نعلم أن كبارهم وفضلاءهم وجمهور المهاجرين والأنصار لم يقعوا في شيء من هذا، لكن طلقاء الفتح وما إلى ذلك من أمور. طيب إن كان قال قائل أنت تتحدث عن المهاجرين وأنصار وتتحدث عن كذا، نحن لا نتحدث عن هؤلاء، هؤلاء فوق الرأس والعين، لكن نتحدث عن طلقاء الفتح الذين كذا وفعلوا كذا وكذا إلى آخره. نقول لهم ما قال يزيد بن نقول لهم ما قاله شيخ الإمام أحمد يزيد بن هارون رحمه الله، قال معاوية الباب فمن دخل الباب ولج المنزل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إن اجترأت على الكلام في معاوية ستجترئ على الكلام في عمرو بن العاص، ثم ستجترئ في الكلام على سمرة بن جندب، ثم ستطيل ألسنتك ولنتهى، يعني ستسقط الهيبة عن الصحابة رضي الله عنهم. شوف، ستسقط الهيبة التي في قلوب الناس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث اليوم عند كثير من الناس الذين جرأوا الشباب على الكلام في الصحابة. ولذلك السلف رحمهم الله نهوا عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، يعني أمام العامة والدهماء وغيرهم، أما في أجواء مغلقة للاستفادة منها فهذا لا بأس، العلماء يستفيدون، أما العامي مجرد تقول قام فذا وقاتل فلان يقول هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا خير فيهم ولا يفهم الأمور على وجهها، صح ولا لا؟ ولذلك على المسلم أن يطوي هذه الأمور ويقفز عليها إذا كان مع العامة، ولعلمائنا رحمهم الله بل ولملوكنا من الآداب في هذا الباب شيء عظيم. لما؟ لأن الأصل أن تبقي الهيبة في قلوب الناس. ولذلك كان بعض ملوك المغرب ينهى عن قراءة حديث الإفك أمام العامة، وصدق في ذلك، لأن العامة لا يفهمون، فتأتي وتحدثه بالقضية فيقع في نفسه شيء أو يفهم الأمور على غير وجهه أو ما إلى ذلك. وهذا حدث لي أنا، كنت أمام العامة أحدثهم يعني من ضمن السيرة النبوية عما حدث حديث الإفك، وإذا بأحدهم قد قال لي كلمة عظيمة فندمت أن قد حدثتهم بذلك الحديث. وكان بعض سلاطين المغرب رحمهم الله، ولعل السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله، محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي، كان يأمر القارئ عندما يسرد صحيح البخاري إذا مر على حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يقول لا تسمي اسم فاطمة عليها السلام، ولكن تقول لو أن، ثم ذكر امرأة شريفة سرقت لقطعت يدها، حتى لا يقع أمام العامة، يعني حتى لا يقع في قلب العامي هذا الأمر، يقول أوه قد تسرق قد حاشا. وبلغني أن جدي محدث الحرمين الشريفين محمد المنتصر الكتاني رحمه الله كان في مجلس في مكة، وإذا بشيخ قليل العقل قام يحدث بهذا الحديث، ثم قال استغفر الله، وأيضا لو زنت لرجمها أو كلام من هذا، فقام وغضب غضبا شديدا وقال لو هذا رسول الله يحدث عن ابنته وفذة كبده ليبين قمة العدل، أنت ما شأنك أن تمثل بهذا التمثيل القبيح الرديء، حاشاها سلام الله عليها أن تقع في شيء من ذلك. لذلك الأدب مع الصحابة الكرام واختيار الألفاظ الجميلة في الحديث عنهم وذكر أخبارهم هذا واجب على كل مسلم، فضلا عن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وقال الله الله في أصحابي، كما في حديث عبد الله بن مغفل في مسند الإمام أحمد وفي وصحاب الحبان وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت أحاديث في ذكر أمهات المؤمنين وفضلهم، وفي ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الله سبحانه الآيات إن قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نادى فاطمة سلام الله عليه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت عباءته وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا حديث مشهور, هذا حديث يسمى حديث هؤلاء يسمون أهل العباء. لذلك ذهب السلف رحمه الله, ذهب علماء رحمه الله إلى أنهم هؤلاء أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, أنهم أهله صلى الله عليه وسلم. وإلا فآل البيت يشمله يعني يدخل فيهم كل بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة, سواء كانوا جعفريين أم عباسيين أم غيرهم من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذريته من أبناء فاطمة الزهراء سلام الله عليها هؤلاء أعلى الناس مرتبة. ولذلك من ديننا أن نحبهم ونواليهم ونكرمهم ونعرف لهم قدرهم. ومن واجبهم أن يعرفوا أنهم قد وضعهم الله في منزلة عظيمة فيقيموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموها ويقوموا بدين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغدير إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله فعظم فيه وفخم, ثم قال وهو حبل ممدود بين السماء والأرض, ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهذا حديث رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم وله روايات عديدة. وعلي حال نحن ندين الله سبحانه وتعالى, جماهير أهل السنة والجماعة يدينون بأن أفضل الصحابة هم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار, ثم أهل بدر, ثم أهل أحد, ثم أهل بيعة الرضوان, ثم من جاء بعدهم كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا من قبل الفتح ما هو فتح؟ هو صلح الحديبية لأنه كان بداية فتح مكة وذلك السنة السادسة للهجرة. إذا الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية أعظم من الذين جاءوا بعدهم, وذلك أعظم من الذين, وهؤلاء جميعا أعظم من الذين أسلموا تحت السيف بعد فتح مكة. ومع هذا فهم, فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فنحن نحترمه ونمسك عنه. واضح يا إخواني؟ وليس معنى هذا أنه في منزلة واحدة, لا, يعني مثلا إنما نقول نحن نمسك عن سب وشتم مثلا الذين قاموا على علي رضي الله عنه معاوية ومن معه, هذا ليس معناه أننا نقارنه ونساويه بعلي. ما بينه وبينه كما بين السماء والأرض. أين هذا الذي قام عليه الإسلام ولم يترك موقع وقعة من الوقائع إلا وحارب فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أسلم في آخر الأيام؟ ويعني نمسك عنه احتراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفضل الصحابة تفصيلا فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وقول أهل المدينة الذي عليه جمهور أهل المدينة كمالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم أنهم كانوا يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم يقفون في التفضيل بين علي وعثمان, يقفون في التفضيل بينهما لأنهما كانا كفرسي رهان. وأهل الكوفة كانوا يفضلون عليا على أبي بكر على عثمان, وبقية المسلمين يختارون أنهم في الترتيب على ترتيب خلافتهم. وأنا على مذهب أهل المدينة في هذا الباب, لكن لا نشك أن أبا بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما, كما في صحيح كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، كما في حديث متفق عليه. وقال عن عمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، كما في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبل فيما قبلكم محدثون، يعني ملهمون، تأتي يعني مكاشفون، تأتيهم بعض أخبار الغيب من عند الله، فإيكم في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه، حديث متفق عليه أيضا. وأما عثمان رضي الله عنه فقد ورد فيه من الفضائل شيء كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان قال: هذه يدي ليدي عثمان، لأنه لم يكن حاضرا، ولأن البيعة أصلا كانت من أجله، فجعل يده الشريفة مثل يد عثمان رضي الله عنه. وقال: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه فله الجنة. وقال: ما ضر عثمان ما فعل هذا لما جهز جيش العسرة، كما في صحيح البخاري. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كما في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه. وقال لعلي كرم الله وجهه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، كما رواه البخاري تعليقا، ورواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه غير واحد من من من من أهل دواوين السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، كما في الترمذي وابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي لعلي رضي الله عنه، كما في الحديث الصحيحين. وقال: عشرة في الجنة، كما في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وعبد الرحمن هو سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابن عمي عمر رضي الله عنه: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنه، فناسدوا فقال: وسعيد بن زيد في الجنة هو العاشر. وقد ورد أحاديث كثيرة في ذكر فضائل جملة من الصحابة، ذكر العلماء، ذكر جملة من العلماء، وحقيقة لو جئنا يعني نقرأ هذا الباب لطال الأمر كثيرا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هذا حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما ريحانتاه من الدنيا صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في البخاري. ووردت حديث في أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فعائش في خديجة رضي الله عنها، وأن أحد النساء اللواتي كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء الأربع منهن خديجة. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام، إلى غير ذلك من فضائلهن. وذكر الله عز وجل فضائلهن في القرآن الكريم، وسماهن أمهاتنا، فهن أمهاتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. وقد كانت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، اكتملت بالحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه، كما في حديث أبي داود من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذه خلافة كانت خلافة أبي بكر مدة سنتين، وخلافة عمر حوالي 10 سنوات، ثم خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر ثم علي. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، فتلك 29، تسعة وعشرون عاما. واكتملت بأشهر حكمها الحسن بن علي رضي الله عنه، فاكتملت 30 سنة. وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، الذي كان ملكه يعني ملكا ورحمة، ملكا ورحمة. وبعد ذلك جاء الملك العضوض، لكن كان فيه ومضات، فيه أناس صالحون كعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكبعض الملوك في المشرق والمغرب، وهم كثر ليسوا قلة، لكن فيهم يعني من كان يعني في الفضل يعني شيئا عظيما، وفيما دون ذلك، وفيهم من كان فيه خير مع جور، يعني يختلفون. فليسوا يعني من ظن أن التاريخ الإسلامي كان كله تاريخا أسود، وأنه انتهى الإسلام انتهاء فترة الخلفاء الراشدين، هو كاذب وظالم نفسه، وأنا غير صحيح. رافي إخواني، طيب إذن حقيقة لعلي يعني لو جئت أطيل في هذا الكلام فلن أوفي هذا الموضوع حقه، لكن يكفي أن نقول إننا علينا أن نحب هؤلاء ونصفي قلبنا تجاههم. وبداية الضلال يا إخواني، بداية الضلال هي إطلاق الألسن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت من أطلق لسانه في الصحابة يأتي بخير، سبحان الله، إنه يبدأ بالصحابة ثم ينتهي إلى الضال والزندقة والعياذ بالله. سأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.